حتى سافر الشريف فرد عليه. أما بالجبرين سافر الشريف. أما بالجبرين يستخدم الشرش يستخدم أول بس. بالجبرين وشيخ. إخوان آخر كلمة. وصار إخواني واضح. لا يجوز الفرد له أبداً. ذكر فيك كلام. الجبرين يمسك الآن يرد عليه أي واحد مين أول ما صبر صبرنا عليه كبيرا. الآن لا بد من الرد على الجبرين. في التفويض وفي مواقف هذه البخزية التي وقف يصف فيها الباطل وهو يعلم. أنه على باب لا بد من نقده ولا قال الكلام في آخر جلسة ويشهد عليه مجموعة من الإخوان بل بالجبريل قال ربيع هو رئيس مباحث المدينة هو الذي أرسل هؤلاء فريد وغيره لضرب الدعاء وشهود يسمعونه إيه نعم في التفويض إيه نعم لا والله يرد عليه في كل شيء ليش غضب له لا لا لا ما تغضب له اسمع اعذر أخر اسمع أنا أسمع يعني لا يقول شيء ما أقوله أنا ما أتكلم أقول الدعوة ما هي لي ولا لا دعوة الدين يا شيخ طرفي أنا أقول أعذرك في دفاع من جميل وشكر الله لا اسمع اسمع اسمع اسمح لي بارك الله حتى أنا قبل أيام كنت بجديد في رفوه لكن الآن بلغوني إن كل يوم نتكلم وأشرطة وضربة من هنا وضربة من الشرق والغرب مخلصات الآن ما يجوز لابد من بيان والله نسف يا شيخ والله له كلام نسف نعم نعم أشد دعوه سفر ما تنكره لما شبهه ما دافع الآن أنا أسف أنت معذور في مسألة أما من الآن في بن جبريل لا تدافع عنه أنا ما دافع عنه حتى لو جيت بترد على مفضل فيه وسائل وسبب بن جبريل ما هو عالم صراحة قال كلام الشيخ سمع شوف اسمح لي بارك الله فيك وكل يوم في حفر الباطل في الخر في الرياض في مكه في المكه باسم المنافقين وهذا الحين خطبه سادسه وفعل وبعدين نساء المدينه الان اللي في الكليات وكذا كلهم طيحوا من دون سقطوا خلاص كان في السلبيات نتحى تمام كيف جبريل هذا العلامة الكبير يتكلم فيهم يعني يقول هذا باطل هذا ما يكون لحظ شفت ولا في الرياض في الشرقية في كل مكان بعدين والله قال أشرطة تنتشر في مصر وفي المغرب وفي العالم ينشرونها والنشرات لها بارك الله فيك والإعلانات في المساجد في مصر بارك الله فيك فالشر مستطير لابد من إيقاف من تحده وبيان ماذا عنده فالآن اسمع اتفقنا إنه بجبريل يكتب ويقال في أشرطة ولو في تلفزيونات وفي أقمار صناعية فات صراحة ولا يجوز لأحد يحفظ له أبدا ولا يصنف في السلفيين ولا في العلماء خلاص بارك الله فيك شيخ غير من العلماء طيب بارك على أساس اليوم يا شيخ أنت قبل غير ما دخلنا في العاطفة أيضا أنت قبل غير مو عاطفة هذا دين أنا بقول هالحين بقول على أساس ما تبقى على تدين عاطفتنا ما في عاطفة كل طلق على العاطفة والهوى أكمل الكلام يا شيخ ويع دينه والإسلام الآن بعشرين سنة خطبت ما حد ابدأ عدو جبريل هذا سدية ايه بارك أقوى من هذا ليش إلا قدرنا يا فريد ترد عليه الله يجزيك خير ويرفع ذكرك واسمك ترد عليه والله يجزيك خير ما في حجر أبدا